قال المؤلف رحمه الله: قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا. قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم. قال: نعم، فقد ذكر عنه الفرق مطلقا واحتجاجه بالنصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر فيما سبق ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قرره جمهور العلماء من أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإنه لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأمور الباطنة، فدل على الفرق. وذهب طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام محمد بن نصر المروزي إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وذهب إلى هذا أيضا الخوارج والمعتزلة، وأنه لا فرق بينهما. والمؤلف رحمه الله يقرر ما قرره جمهور العلماء وما دلت عليه النصوص، ويناقش من يقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد، وقد نقل نقولا عن الإمام محمد بن نصر المروزي ووافق في بعضها وخالف في بعضها، مبينا الفرق، مبين الفرق، وأنه يتبع في ذلك ما دلت عليه النصوص. ومن ذلك من الأدلة التي نقلها عن الإمام أحمد في تفريقه عن الإمام أحمد في تفريقه بين الإسلام والإيمان هذا الأثر الذي سمعناه. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، قال لرجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا، يعني ما سبق من الأدلة التي تفرق بين الإيمان والإسلام، مثل حديث سعد قال: ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. قال: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا. قلت لأبي عبد الله، الإمام أحمد: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن، يعني في التفريق بين الإسلام والإيمان. قال الإمام أحمد: قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة يقول إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان، يعني المرجئة يقولون الإسلام هو القول والإيمان هو القول، لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، فقول الإيمان الإسلام والإيمان هو القول، يعني قول القلب هو التصديق، وهذا قول عامة المرجئة، يعني الإيمان تصديق بالقلب. ذهب إلى هذا الجهمية، قالوا أن الإيمان هو علم القلب وتصديقه، يعني المعرفة. وذهب الماتريدية والأشعرية إلى الإيمان هو تصديق القلب فقط، وكذهب وقالوا إن القول باللسان هذا ركن زائد، وذهبت الكرامية إلى أن القول الإيمان هو الإقرار باللسان، وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإسلام الإيمان شيئان، تصديق القلب والإقرار باللسان. يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن قول مرجئة إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان، لأنهم يقولون أن الإيمان هو التصديق، من صدق فهو مؤمن مسلم، وإيمان كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، بل إن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وهو مؤمن كامل الإيمان، حتى مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه، ويقول الفرق بين الناس إنما هو في الأعمال، في البر والتقوى، أما الإيمان شيء واحد، فأصدق الناس وأعبد الناس إيمان واحد هو التصديق، فمن صدق فهو مؤمن كامل الإيمان وهو مسلم كامل الإسلام. هذا معنى قول الإمام أحمد، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان، يجعلون الإيمان كامل، لأنه أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وعلى ذلك كل من صدق فهو مؤمن وكامل الإيمان، ولا فرق بين العابد وبين الفاسق وبين المطيع وبين العاصي، كلهم شيء واحد، والتفريق في الأعمال. قال السائل الإمام أحمد: قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ فقال الإمام أحمد: نعم، حجتنا عليهم أنهم خالفوا النصوص وأنهم قالوا قولا شنيعا حيث يكون أفجر الناس وأعبد الناس كلهم إيمانهم سواء. قال المؤلف فقد ذكر عنه الفرق مطلقا واحتجاجه بالنصوص، يعني فقد ذكر في هذا الأثر ذكر عنه عن الإمام أحمد الفرق مطلقا بين الإسلام والإيمان وذكر احتجاجه بالنصوص، ولهذا قال فتذهب إلى ظاهر الكتاب والسنة؟ قال نعم، ذكر أنه يفرق بينهما وأنه يحتج بالنصوص. نعم. وقال صالح بن أحمد سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. قيل له ما تقول أنت؟ قال الإسلام غير الإيمان. وذكر حديث سعد وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال الإسلام القول، بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. نعم، هذا النقل عن صالح بن أحمد، هو صالح بن أحمد ابن الإمام أحمد، وهو أبو الفضل، ولد ببغداد وولي القضاء بأصفهان وتوفي فيها وسمع أباه وتفقه عليه، وهو صديق ثقة. قال صالح بن أحمد سئل أبي، هو الإمام، عن الإسلام والإيمان، فلما سأل ابنه صالح استدل بنقل الأثر عن ابن أبي ذئب، قال قال ابن أبي ذئب، وأبو ابن أبي ذئب هذا محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن الحارث بن أبي ذئب أبو الحارث القرشي المديني الفقيه، كان من أوعية العلم وثقة وقوالا بالحق. نقل عنه الإمام أحمد قال قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. لما سأل الإمام أحمد ابن صالح عن قال إنه سئل بي عن الإسلام والإيمان، صالح بن الإمام أحمد نقل عن أبيه قال سئل بي عن الإسلام والإيمان، فاستدل بقول ابن أبي ذئب فقال قال ابن أبي ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. فقيل له ما تقول أنت يعني أيها الإمام؟ فقال الإسلام أحمد قال الإسلام غير الإيمان، يعني أقول أنا الإسلام غير الإيمان. وذكر حديث سعد يعني واستدل بحديث سعد في تفريق بين الإيمان والإسلام. حديث سعد كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في بعض الغنائم بعض الناس، قال سعد وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، يعني ما بلغ درجة الإيمان رتبة الإيمان. فذكر حديث سعد يعني في التفريق بين الإيمان والإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقول النبي له أو مؤمنا. قال المؤلف تعليقا على ما نقل عن الإمام أحمد فهو في هذا الحديث لم يخسر قول من قال الإسلام القول، يعني في هذا الحديث ما اختار القول بأن الإسلام هو القول كما هو روي عن الزهري أن الإسلام هو مجرد نطق بالشهادتين، بل أجاب يعني لما فهم بأن الإسلام غير الإيمان كما دل عليه الحديث الصحيح حديث سعد هذا مع القرآن، يعني في مع ما دل عليه القرآن في قوله تعالى قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فنفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فالإمام أحمد رحمه الله استدل بالقرآن والسنة على أن الإسلام غير الإيمان، فدل على أن قول الإمام محمد بن نصر المروزي الإمام البخاري أن الإسلام والإيمان شيء واحد قول مرجوح. نعم. وقال حنبل حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث قال وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول، فمن قال أنا مؤمن فقد خالف قوله من المؤمنين والمسلمين، فبين المؤمن من المسلم ورد على من قال أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وقوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع. نعم، وهذا النقل عن حنبل، وحنبل هذا هو حنبل بن هلال الشيباني وهو ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، اشتغل بالحديث والتاريخ. نقل ابن عم الإمام أحمد حنبل هذا الأثر قال حدثنا أبو عبد الله يعني البخاري يعني الإمام أحمد بحديث بريدة بريدة بن حصين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا الحديث فرق بين المسلمين والمؤمنين، فعطف المسلمين على المؤمنين فقال من المؤمنين والمسلمين، ففيه التفريق بين الإسلام والإيمان. قال يعني حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول، في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول، لأنه قال أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، والمسلمون يعني يعملون لا يكتفون بالقول، فهذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول. يقول يعني الإمام أحمد: فمن قال أنا مؤمن فقد خالف قولهم من المؤمنين والمسلمين، يعني لأن الحديث فرق بينهما، قال فبين فرق بينهما، يعني من قال أنا مؤمن معناه زكى نفسه، لأن المؤمن بإطلاق هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول أنا مؤمن، بل يزري بنفسه ويقول إنه مقصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلمين والمؤمنين، عطف المؤمنين المسلمين على المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فبين يعني الإمام أحمد المؤمن من المسلم، يعني الإمام أحمد أخذ من الحديث ورد على من قال أنا مؤمن مستكمل الإيمان، رد عليه من قال أنا مؤمن مستكمل الإيمان، لأنه فرق بين الإسلام والإيمان، ولو كان كل إنسان مستكمل الإيمان لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال: وقوله يعني في هذا الحديث: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه ميت، يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع. المعنى أن الاستثناء في شيء محقق، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كل إنسان يعلم أنه ميت وأنه سيلحق الأموال، فلماذا أتى بالاستثناء إن شاء الله؟ قال: هذا يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يؤيد الاستثناء في هذا الموضع، ويرد على المرجعة الذين يقولون إن من استثنى في الإيمان فقد شك في إيمانه. المرجع يقولون: لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا مؤمن، اجزم، ليش كيف تشك في إيمانك؟ أنت تعلم أنك مؤمن، كما تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تستهين، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فلهذا يسمى المرجع ما قال أنا مؤمن إن شاء الله يسمونهم الشكاكة، يقول هذا شك في إيمانه، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وجمهور العلماء يقولون: بل لا بأس بالاستثناء، لأن الاستثناء راجع إلى الأعمال، الأعمال متعددة والواجبات كثيرة، ولا يلزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، ولا يلزم بأنه أدى الواجبات كلها وترك المحرمات، فلهذا يستثني، فقال المؤمن إن شاء الله. المؤلف رحمه الله يقول: هذا الحديث يؤيد الجمهور، يؤيد ما ذهب إلى جمهور العلماء من جواز الاستثناء في الإيمان. قال: وقوله إن شاء الله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه ميت، يعني في أمر محقق، يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله، هم الجمهور الذين يرون الاستثناء في الإيمان خلافا للمرجئة. وقوله في هذا الموضع، يعني في حينما ينظر إلى الأعمال والواجبات والمحرمات وأنها كثيرة ولا يزكي نفسه، فهو في هذا الموضع يقول إن شاء الله. أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع، فممنوع أن يستثني. لكن إذا أراد إلى أن الأعمال متعددة والواجبات متعددة والإنسان لا يزكي نفسه، فلا بأس أن يستثني في النظر إلى الأعمال المتعددة. ولهذا قال: وإن المؤلف إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بكم لاحقون في أمر محقق يشد، يعني يؤيد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع. نعم. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال: قد تأولوه. فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام. وروى هذه المسألة صالح، فإن مسائل أبي الحارث يرويها صالح أيضا، وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروى عن أبي جعفر قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري: يعني لما روى حديث سعد أو مسلم، فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أحمد: وهو حديث متأول، والله أعلم. فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئا، وذلك والله أعلم لأن جميع ما قالوه حق، وهو يوافق على ذلك كله، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام ونحو ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيان ما يؤول إليه اللفظ، كقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه، وقول أحمد بتأوله أي يفسر معناه، وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا لا إيمان معه بحال كما تقوله الخوارج، فإن الحديث لا يدل على هذا، والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. نعم، هذا النقل عن أبي الحارث، نقل هذا الأثر عن أبي الحارث، وأبو الحارث هو أحمد بن صالح أبو الحارث الصائغ من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قد روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه. قال أبو الحارث، وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، قلت: قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني ما معناه حينما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على الزاني والسارق وشارب الخمر؟ قال: قد تأوله. قال الإمام أحمد: قد تأوله، يعني قد تأوله العلماء بتأويلاته، والمراد تأوله يعني فسروه بتفسيرات. ثم نقل أقوالا للتابعين في تفسيره، قال: فأما عطاء فقال، يعني معنى الحديث، يتنحى عنه الإيمان، يعني إذا فعل الزنا والسرقة وشرب الخمر، والمراد يعني يتنحى عنه الإيمان الكامل، ليس المراد أنه يكفر كامل الواجب. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان، يعني زال عنه الإيمان الكامل، الإيمان الواجب الكامل، لكن لا يكون كافرا، ليس المراد أصل الإيمان، أصل الإيمان معه. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروي عن الحسن، الحسن البصري قال: إن رجع راجعه الإيمان، يعني رجع وثاب. وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من الإيمان إلى الإسلام يعني بإطلاق، لأن المؤمن هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، فإذا فعل المحرمات انتقل عن الإسلام بإطلاق، عن الإيمان بإطلاق، وصار يطلق عليه الإسلام، فيقال مسلم ولا يقال مؤمن، يقال مسلم بإطلاق، لأن الإسلام يطلق على العاصي، أما الإيمان فلا يطلق على العاصي إلا بقيد. ولهذا قال: وقد قيل يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، لماذا؟ لأن الإسلام يطلق على العاصي. قال المؤلف رحمه الله: وروى هذه المسألة صالح، يعني ابن الإمام أحمد، فإن مسائل أبي الحارث يرويها صالح ابن الإمام أحمد أيضا. وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروى عن أبي جعفر قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الحديث، يعني قال معناه يعني في تفسيره: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يخرج من الإيمان المطلق إلى الإسلام، لأن الإيمان المطلق لا يطلق على العاصي إلا بقيد، ولكنه يطلق عليه الإسلام بإطلاق، فلهذا قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام. فالإيمان مقصور في الإسلام، فالإيمان فإذا زنى خرج من الإيمان يعني المطلق إلى الإسلام. قال الزهري، الإمام الزهري يعني لما روى حديث سعد أو مسلم، حديث سعد السابق: ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني الزهري قال إن الإسلام هو كلمة الشهادتين، نطق الشهادتين، إذا نطق بالشهادتين دخل في الإسلام والإيمان العمل. وليس مقصود الزهري كما سبق أن الأعمال ليس داخلة في مسمى الإيمان، بل مقصوده أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، ولهذا قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أحمد: وهو حديث متأول والله أعلم، يعني هذا الحديث متأول، ليس يقول ليس المراد متأول أنه متأول كتأويله البدع أنه مصروف عن ظاهره، لا، بل المراد متأول يعني مفسر، لأن التأويل له معاني، التأويل عند السلف له معنيان مشهوران، المعنى الأول هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والمعنى الثاني التفسير، التأويل مع التفسير، كما يقول الإمام جرير في تفسيره: القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قوله. والقول الثاني أن التأويل معناه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فمثل حقيقة الخبر وقوع المخبر به، حقيقة الأمر فعل، حقيقة الأمر فعل الأمر، حقيقة النهي ترك النهي، لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن ينفذ الأمر. فتأويل فالتأويل هنا فعل الأمر. وفي قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، تأويل الخبر وقوعه يوم القيامة، فتأويل الخبر وقوع المخبر به، تأويل الأمر فعل الأمر امتثال الأمر، هذا معنى التأويل عند السلف. والثاني أنه التفسير، وهناك معنى ثالث المتأخرين وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. فقول الإمام أحمد وهو حديث متأول يعني مفسر، مقصود بالتأويل التفسير. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على ما نقل عن الإمام أحمد فقد ذكر يعني الإمام أحمد فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئا، ما رجح فيها هنا، نقل أقوال التابعين ثم بين وجه ذلك، بين الإمام أحمد وجه ذلك كون الإمام أحمد لم يرجح. قال وذلك والله أعلم لأن جميع ما قاله حق، وهو يوافق على ذلك كله، كل هذه الأقوال كلها حق، كلها تعود إلى شيء واحد وهو أن المؤمن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان بإطلاق وصار يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، ولكن الإسلام يطلق عليه بإطلاق. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وذلك والله أعلم لأن جميع ما قاله حق، وهو يوافق على ذلك كله، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني العاصي يفعل كبيرة خرج من الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان يعني بإطلاق، وإلا هو يسمى مؤمن بالقيد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بالكبيرة، لكن المراد أنه خرج من الإيمان بإطلاق إلى الإسلام ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، يعني كما هو قول كثير من المتأخرين، التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به، بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيان ما يؤول إليه اللفظ، كقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، حيث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. ومعنى يتأول القرآن يعني يفسر القرآن ويعمل به، يعني يعمل بالقرآن، أمره الله بالتسبيح فامتثل الأمر، فتأويله فعل الأمر امتثال الأمر، قال فسبح بحمد ربك واستغفر فنفذ الأمر، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا تأويل الأمر فعل الأمر امتثال الأمر، تأويل الخبر وقوع المخبر به. قال المؤلف رحمه الله وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه، ما يخالف الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث نفى عنه الإيمان الكامل وأصل الإيمان ثابت له والإسلام ثابت له، وقول التابعين لا تنافي الحديث بس وافقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه. وقول أحمد بتأوله يعني قوله أحد متأول أي يفسر معناه، وإن كان ذلك يوافق ظاهره، يعني وإن كان التفسير يوافق ظاهره في قول خرج من الإيمان إلى الإسلام ويوافق ظاهر الحديث، لكنه متأول بأنه خرج من الإيمان المطلق إلى الإسلام. قال لماذا يتأول بهذا خرج من الإيمان الإسلام، يتأول خرج من الإيمان المطلق إلى الإسلام، قال لئلا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا لا إيمان معه بحال، يعني لئلا يظن ظان أن قول الإمام أحد يخرج من الإيمان إلى الإسلام أنه يكون كافر، فليس المراد هذا، بل يتأول بأنه يخرج من الإيمان المطلق إلى الإسلام، إلى الإسلام المطلق، وليس المراد أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، لئلا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا لا إيمان معه بحال كما تقوله الخوارج، فإن الحديث لا يدل على هذا، الحديث لا يدل لمذهب الخوارج أن الزاني يكفر وأن السارق يكفر، الحديث لا يدل على هذا، بل يدل على أنه أن الإيمان المنفي عنه الإيمان الكامل الذي يستحق به الخلد والنجاة من النار، لكن معه أصل الإيمان. قال المؤلف والذي نفي عن هؤلاء الإيمان والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين، الذي نفى عن هؤلاء الإيمان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين، ولهذا فإن العصاة لا يقتلون بل تقام عليهم الحدود، ولو كانوا كفارا لقتلوا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولهذا فإن العصاة أيضا يتوارثون يرثون ويورثون، ولو كانوا كفارا لما حصل بينهم وبين أقربائهم مؤمنين توارث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم المؤمن المسلم كافر ولا كافر مسلم، ولهذا قال والذي نفع عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين، يجعلهم مسلمين ولا يجعلهم مؤمنين بإطلاق، بل لا بد من التقليد. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز، لعلكم بارك الله فيكم توجهون كلمة إلى أهمية الأخذ بدين الله جل وعلا على الوجه الأسلم الذي يوصل بإذن الله إلى الإيمان الكامل. نعم، نحن نوجه إخواننا المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يوحدوا الله ويخلصوا العبادة، ويحذروا من الشرك الذي يبطل الإيمان ويبطل الإسلام وينقض الإيمان وينقض الإسلام، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله أو فعل ناقض من نواقض الإسلام. عليهم أن على كل مسلم أن يحرص على تحقيق التوحيد والإيمان بالابتعاد عن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، والابتعاد عن مبطلات الإسلام ونواقض الإسلام. فإن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو أشرك في عبادة الله غيره فإنه يكون كافرا والعياذ بالله، ويخرج عن دائرة الإيمان والإسلام. فعلى المسلم أن يتبين هذا ويحرص على معرفة المكفرات ونواقض الإسلام ونواقض الإيمان لئلا يقع فيها ولا يشعر. ولهذا فإن حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالمسلم يعرف أسباب الشر ويعرف الأمور التي تبطل الإيمان وتبطل الإسلام حتى يحذرها، حتى لا يقع في شيء منها. ثم بعد ذلك أيضا عليه أن يجتنب المعاصي والكبائر التي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، لأن المسلم إذا فعل الكبائر انتفع عنه الإيمان المطلق وصار مسلما، ولكنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد، فيقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالمسلم عليه أن يتقي الله، على كل مسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الشرك ومن نواقض الإسلام ويبتعد عنها ويتعلمها حتى يبتعد عنها، حتى لا يقع في شيء منها، حتى يصح له دينه وإيمانه وإسلامه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.